الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين الحديث التاسع والثلاثين، فقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: هذا حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، عبد الله بن عباس ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، سبقت ترجمته غير محرم. ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل الهجرة بنحو 3 سنوات، كانت ولادته في الشارج لما انفصل وتمالأ صناديق قريش ومن تبعهم على أن يفاصلوا بني هاشم، فلا يآكلوهم ولا يشاربوهم ولا يزاوجوهم ولا يبايعونهم ولا يشترون منهم. فصار بن هاشم في شعاب مكة، ففي هناك ولد رضي الله تعالى عنه. لهذا فإنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. لهذا قال فيما جاء في أحاديث حجة الوداع، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، قال: وأنا على أتان قد ناهزت الاحتلال، فتركتها ترتع في بعض الصف، فقال: فتركتها ترتع ونزلت في بعض الصف، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. قال أيضا: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير ذكر بعض أهل العلم أي أنهم كانوا صغارا في آخر الصفوف يلعبون، فيسمعون ويعرفون انقضاء الصلاة بالجهر بالتكبير والذكر. كان هو من صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خارب الاحتلام، كان محبا للعلم، وظفر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يبارك بأن يعلمه الله التأويل والحكمة، يفقه في الدين ويعلمه الكتاب، فكان كذلك. ولهذا فهو يعد من علماء الصحابة من فقهائهم وقراءهم ومن مفسريهم ومن علمائهم الكتاب، وبل هو أيضا ممن أكثر رواية الحديث، فحديثه تزيد على 500,000 حديث، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، ووفاته كان سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا رواه ابن ماجه، رواه البيهقي والحاكم بن حبان، وقبلهم أيضا الدارقطني في السنن. وحديث جاء من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وجاء من طريق آخر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. وحسن بل صحح بعض العلماء هذا الحديث على ظاهر إسناده، وبعض أئمة الحديث كالإمام أحمد والإمام أبي حاتم الرازي بل وغيرهما أيضا من الأئمة كمحمد بن نصر المروزي وغيره ضعفوا الحديث. فالإمام أحمد صحح أن الحديث إنما هو من طريق الحسن البصري مرسلا ولا يصح وصفه، وعلى نحوه قال غير واحد من الليل. وذكر الحديث طرقا أخرى، وقيل أنه جاء من طريق نافع عن ابن عمر، وذكرت له طرق أخرى أيضا عن ابن عباس غير طريق عطاء، يعني من طريق سعيد بن جبير ومن طريق أخرى أيضا، وجاء أيضا مرسلا عن الحسن البصري كما ذكر الإمام أحمد، وجاء مرسلا أيضا من طرق أخرى، وجاء أيضا ما موقوفا غير مرفوع عن بعض الصحابة أو بعض التابعين، موقوف عن التابعين الذي يسمى المقطوع. والحاصل أن الحديث وإن كان قد أعلت بعض طرقه فلا يلتفت إليها، لكن له من الطرق ما يدل على أن له أصلا، وقد حسنه كثير من أهل العلم كالنووي رحمه الله، وقبله أيضا الدارقطني الحاكم بن حبان وأبو بكر الهيثمي أيضا في شرحه الأربعين. كأن ابن رجب رحمه الله أيضا يشير إلى تقوية طرقه الواردة، فيظهر أن الحديث له أصل في السنة والعلم عند الله تعالى، وأما معناه فمؤيد بما جاء في نصوص الكتاب والسنة أيضا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز، تجاوز جاوز الشيء أي فاته وباعده، قال جاوز مكة أي دخلها وفاتها وباعد عنها، وتجاوز أي لم يؤاخذ، تجاوز عن كذا أي تركه ولم يؤاخذ به. إن الله تجاوز لي عن أمتي، تجاوز لي عن أمتي. الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هي كل من كان منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى قيام الساعة، هؤلاء كلهم يعدون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. أي أنها مخاطبة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو موجهة إليها الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مثلها يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: والذي نفسي بيده ما من أحد يهودي ولا نصراني، أو قال ما من أحد من أمتي من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلفظ الأمة هاهنا يشمل الأمة جمعاء بالمعنى العام، وهي أمة الدعوة، وهي ماذا؟ أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهي مثل هذا الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي، فهذا يشمل أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما جاء به، صدقوا، أسلموا، وآمنوا، أتوا بما لا بد منه في الإسلام وأيضا في الإيمان. فإن وقع منهم القطع والنسيان والإكراه يقول: تجاوز الله لي عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. وفعل التجاوز لا يتعدى لنفسه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، فيكون التقدير: إن الله تجاوز الخطأ لي عن أمتي. ولفظ التجاوز يقال تجاوز زيد، فلا يتعدى بنفسه بل بحرف الجر. لهذا يقدر هنا فعل يناسب التجاوز، ويكون هو الناصب لكلمة الخطأ ها هنا. ولهذا قال بعض أهل العلم ما جاء في رواية أخرى: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، فها هنا تجاوز تعدى بحرف الجر. أما إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ فهنا تجاوز يضمن معنى يكون هو المناسب لأن ينتصب الخطأ مفعولا له، أي للعامل الذي يقدره. الخطأ المراد منه أن يعمل الشخص عملا يريد كذا فيقع شيء من غير قصده. الخطأ أن يريد أن يفعل شيئا، أن يريد الشخص فعل شيء فيقع ما لا يقصده، كان يصطاد فيتتبع الظبي أو الغزال ويرميه فيخطئه غير مرة، ثم يدخل له بين الأشجار فيسمع حركة فيظنه ذاك الغزال فيرميه، فإذا به يصيب ماذا؟ إنسانا. هذا قتل خطأ، فهذا يقال خطأ أن يفعل الشخص فعلا فيقع الشيء فيقع شيء غير مقصود. وأما النسيان فهو كون الإنسان يعلم الشيء ويذكره فيغيب عن ذهنه ويغفل عنه ويذهل عنه. وأما الإكراه فهو أن يحمل الشخص على فعل شيء لا يريده، وسيأتي التفصيل لكل واحد على حدة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان والسجوعين. في هذه الثلاثة كلها جاء ما يدل عليها في نصوص الكتاب. أما الخطأ والنسيان فكما جاء في سبب نزول قوله تبارك وتعالى في سورة في آخر سورة البقرة لما قال جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. فقال الصحابة عليهم رضوان: أما هذه يا رسول الله فلا نستطيع، يعني كون الإنسان يقع في نفسه شيء فيحاسب عليه أمر ليس سهل. فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تريدون أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ودعوا الله تعالى أن لا يؤاخذهم بما نسوا وأخطأوا، فنزل قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الآية جاء في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى في عطاء حديث ابن عباس أن الله قال: قد فعلت، أي قد أجبت دعاءكم بعدم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، في الخطأ والنسيان. الحديث رواه مسلم. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى قال: قد فعلت، أي أجبت دعاء المسلمين دعاء الصحابة أن لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان. وأيضا قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية متعمدا، يعني غير مختلف. هذا يدل على أن الخطأ له حكم غير كما سيأتي الإشارة إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة نسيها فليصلي إذا ذكرها، فذلك وقتها في رواية كفارة لا إلى ذلك. ومن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، في رواية فلا قضاء عليه، إلى آخره من النصوص التي جاءت في عدم المؤاخذة من خطأ والنسيان. وفي الصحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فأثبت له الأجر الخطأ، هو غير مؤاخذ على ماذا؟ على الخطأ. والإكراه أيضا كما قال تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح من كل صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالمكره هذا أيضا تدل الآية على أنه غير مؤاخذ. فالحديث في الجملة يدل على فضل الله عز وجل على هذه الأمة، وظاهر الحديث يدل على أن هذا من خصائص هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي. هذا في تقييد، وقد خصت هذه الأمة بخصائص كثيرة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بخصائص كثيرة. فمن خصائص الأمة هذه ما دل عليه هذا الحديث، وهو أن الخطأ والنسيان متجاوز عنه والإكراه متجاوز عنه، ففيه دلالة على رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وسعة رأفته ولطفه بها. وفيه دليل أيضا على فائدة أفضلية هذه الأمة، وبالاتفاق أن هذه الأمة وإن كانت آخر الأمم أو وإن كانت آخر الأمم فهي أول الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأولون نحن الأولون الآخرون يوم القيامة، بيد أنهم كانوا قبلنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففضل الله عز وجل هذه الأمة بماذا؟ ببركة ما أنزل فيها من كلامه والقرآن الذي هو أفضل كتب الله عز وجل، وأيضا لأنها كان فيها هذا النبي العظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فدل أيضا الحديث على فضيلة هذه الأمة، ودل أيضا على عدم المؤاخذة على الخطأ على النسيان، عدم المؤاخذة أيضا عن الإكراه، هذا أيضا مما يدله عليه من الفوائد. يبقى شيء من التفصيل الفقهي في مسألة الخطأ والنسيان، في مسألة الخطأ والنسيان، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، المراد بالخطأ كما ذكرت أن يفعل فعلا يقصد شيء فيقع آخر لا يقصده، فليس المراد بالخطأ خلاف الصواب، وليس المراد بالخطأ الخطيئة، لأنه فرق بين الخطأ بين خطأ أو خاطئة وأخطأ، فالخطأ هنا من أخطأ يخطئ خطأ، أراد أن يفعل شيء فوقع آخر، بخلاف خطأ يخطأ خطأ وخطأ وخطيئة، هذه المعصية، فهذه هي المعصية لا يأكله إلا الخاطئون، فالخاطئ غير المخطئ، الخاطئ هو الذي يقع في المعصية، والمخطئ الذي لا يوافق الصواب أو يفعل شيء يقصد كذا فيقع غير ما كان يقصده، فكل خاطئ يصح أن يقال فيه أنه مخطئ، وليس كل مخطئ بخاطئ. فإذا أخطأ في الشيء فهل يؤاخذ؟ قال إن الله تجاوز لي عن أمتي، هنا التجاوز بمعنى عدم المؤاخذة، بمعنى ماذا؟ عدم المؤاخذة ورفع الإثم وعدم ترتب الشيء وكل ما يدل على هذا المعنى، فكونه تجاوز أي أنه لا يؤثم ولا يؤاخذ ولا يكون آثما في خطئه بأن يكون قد وقع في حرام خطأ، أو بأن يكون قد ترك واجبا خطأ، قد ترك ماذا؟ واجبا خطأ، فهذا غير مؤاخذ، هذا غير مؤاخذ، ولكن هل يترتب عليه شيء أو لا يترتب؟ خلاف بين العلماء وبين الفقهاء في مسائل فقهية كثيرة، لكن يقال أن أصل الحديث يدل على أن الخطأ لا يؤاخذ به صاحبه، أما هل يترتب على ذلك القضاء أو يترتب على ذلك شيء، فهذا الأصل فيه أن كل مسألة ودليل، كل مسألة بحسب ما ورد فيها من الدليل، بحسب ماذا؟ ما ورد فيها من الدليل. فمثلا قضية الحج، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية. فأكثر العلماء يقولون أن أو بالإجماع أن المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد، فإذا قتله قال إن كان متعمدا فجزاؤه ما دلت عليه الآية هديا بالغا عجل بعد الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عجل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره. طيب إذا كان مخطئا أخطأ ولم ماذا ولم يكن متعمدا بمثل معنى أن يكون يتعلم بما يرمي، هو محرم فجاء ليرمي هدفا فأصاب صيدا خطأ، فأصاب ماذا صيدا خطأ. فأكثر أهل العلم يقولون أنه مؤاخذ، أنه ماذا يعني استغفر ليس مؤاخذ، أنه ماذا يلزمه الجزاء جزاء الصيد، فهو غير مؤاخذ بالإثم، لأن الآية قال فيها جل وعلا ليذوق وبال أمره، فالمتعمد عليه جزاء الصيد ووبال الأمر أي الإثم لمخالفته هذا النهي. لكن إن كان مخطئا فيلزمه جزاء الصيد فقط وليس عليه وبال أمره، لأنه ماذا أخطأ. وبعض العلماء أخذ بظاهر الآية فقال إذا أخطأ فلا شيء، إذا كان أخطأ فلا شيء عليه ولا يلزمه جزاء الصيد. إنسان صائم فظن الفجر طلع لم يطلع بعد، ظن الفجر لم يطلع بعد، راقب الفجر فإذا به لم يطلع، فأكل فإذا بالفجر قد طلع قبل ذلك فيكون قد أخطأ، أو ترقب الغروب فظهر له أن قرص الشمس قد غرب وقد غاب فأكل، فماذا فطلعت الشمس بعد ذلك فيكون قد أخطأ، هل لا بد عليه من قضاء أو لا يلزمه القضاء؟ فقال كثير من أهل العلم أنه أخطأ فلا بد من القضاء، وهو قول منقول يروى عن عمر رضي الله عنه ونقل عن هشام بن عروة وعن أبي الشافع جابر بن زيد، وهو قول أيضا مذهب مالك رحمه الله وغير من أهل العلم، ومنهم من قال لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء. وقل مثل ذلك فيما لو أخطأ في عبادات أخرى كالطهارة أو كالصلاة أو غير ذلك أو غير ذلك، فقالوا في مثل هذه الأفراد والأنواع يلزمه ما ذكر فيها، ما يلزمه ما ذكر فيها. والأقرب والله تعالى أعلم أن الحديث يدل على عدم المؤاخذة، على عدم المؤاخذة، ولكن إذا وقع من ذلك شيء في مسألة من مسائل الفقه فكل أسئلة بحسب ما فيها من الأدلة، فقد تكون المسألة فيها ما يدل على أنه يلزمه شيء إما من القضاء أو من عدمه. فمثلا قضية الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أفطروا، قالت أسماء أفطرنا ثم ظهرت الشمس، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بالقضاء، هذا يدل على عدم القضاء. لكن مثلا لو أخطأ وقتل مؤمنا، قال جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله لن يصدقوا الآية، فأثبت هنا أن قتل الخطأ تلزم فيه الدية لكن لا يؤثم، بدليل الحديث تجاوز لي عن أمة الخطأ في السنة. فنقول خطأه في أي شيء سواء ما يتعلق بالحكم التكليفي أو ما يتعلق بالحكم الوضعي، ما يتعلق بالحكم التكليفي أو ما يتعلق بالحكم الوضعي. ما يتعلق بالحكم التكليفي الذي هو غالب ما يتعلق بالشخص نفسه في الغالب، افعل ولا تفعل، فهذا لا يؤاخذ فيه لا يؤاخذ فيه. وأيضا بالحكم الوضعي وهو أن يكون فيه ترتيب حكم على شرط أو سبب أو مانع، نعم أو مانع، فهذا لا يؤاخذ، لكن قد يترتب عليه هذا شيء، قد يترتب عليه شيء كمثل القتل الخطأ، الدية في القتل الخطأ فماذا فيها؟ الدية في القتل الخطأ فيها سبب وشرط، سبب وشرط وأيضا اتباع المانع لا شك ولا ريب، فالسبب هو القتل والشرط هو الخطأ، هنا خطأ يكون ماذا خطأ، فإذا وقع القتل خطأ ترتبت الدية وأن لا يوجد المانع، ومن مثل هذا المانع الأبوة، أن يقتل الوالد ابنه خطأ فأتلزمها هنا الدية على فرض بعض العلماء. قال لماذا؟ لأنه لا يتصور، أو هناك من يقول فيه دية، لكن قد يكون مانع، إذا وجد المانع يمنع من ترتب الحكم، وإذا لم يوجد المانع ترتب الحكم. فهنا القتل الخطأ فهذا الحكم حكم وضعي، أي ترتيب حكم على سبب أو شرط وانتفاء مانع، فهنا يترتب الأثر، يترتب الأثر. فهذه المسائل ينظر فيها بماذا؟ بدليلها. لو أن إنسان أتلف مال غيره خطأ لا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم مسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. فلو أنه أتلف ماله أو دمه أو عرضه خطأ فنقول لا إثم عليه، لكن يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الضمان. لو أنه أخذ الأكل يظنه أكله فأكله خطأ فلا إثم عليه، لكن يظن مثله أو قيمته، مثل الوجد أو قيمته لصاحبه. لو أنه وطئ جارية يظن أنها جاريته، وإذا بها جارية غيره، وكان هذا خطأ فلا إثم عليه ولا يحد، لا إثم عليه ولا يحد. ولكن ماذا؟ يظن في ذلك قدر استمتاع البضع، أو إن كانت ثيبا لم تفض بكارتها من قبل فيكون هو أول من كاربها أو غير ذلك، فهذا أيضا يترتب عليه، هذا في الخطأ. كذلك في النسيان، مسألة ثانية في النسيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة النسيان أو نسيها فليصلي إذا ذكرها فذلك، وفي رواية لا كفارة لها إلى ذلك. وقال من نام عن صلاة، وقال من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، في رواية خارج صحيح فلا قضاء عليه. ومثل ذلك لو نسي في الحج فعل بعض المحظورات أو أخطأ أيضا، فهنا كذلك لا إثم عليه. هل يلزم شيء؟ نقول بالدليل، إذا ثبت الدليل لزمه، إلا فلا. فإن كان الأمر يتعلق بحكم الوضع أي بحق غيره، فهنا يلزم أن يضمن حق غيره، وعدم المؤاخذة في النسيان هو إنما يكون في رفع الإثم عنه. تبقى مسألة الإكراه، المكره الذي يحمل على فعل شيء لا يريده من غير رغبة، وهذا المكره على قسمين، المكره هذا على قسمين، الملجأ وغير الملجأ، الملجأ وغير الملجأ. ما المقصود بالمكره الملجأ؟ المكره الملجأ مثله مثل الآلة، يصير كالجماد كالآلة، ليس له إرادة وقصد في التصرف أصلا. مثال ذلك أن يؤتى به فيكتف ويربط ويضرب به شخص آخر، ويضرب به ماذا؟ شخص آخر فيقتل، فيقتل ذلك الشخص يموت، فهذا ملجأ ليس له إرادة ولا قصد ولا حركة، لأنه استعمل صار مثل الآلة. لو أن الإنسان أتى بحجر فضرب آخر فمات، أو جاء بإنسان فربطه وضرب به آخر فمات، فالأمر سيئ نفسه. هذا المكره الملجأ. والقسم الثاني مكره غير ملجأ، يهدد بالضرب، بالقتل، بإتلاف المال، بالاعتداء عليه، يهدد بهذا على أن يفعل كذا، يقال إما أن تقتل أو نقتلك، إما أن تحرق هذا المال أو نقتلك، فهذا مكره غير ملجأ. ما معنى غير ملجأ؟ لا تزل له حركة وإرادة وقصد، يستطيع يعني هذا مثل هذا يستطيع أن يمتنع، يقال له أقتل فلان أو نقتله، يقول لا لا أقتله، يستطيع أن يمتنع، بخلاف الآخر يربط ويرمى على غيره، فهذا مكره غير ملجأ. ففي حق في مثل أو حال المكره الملجأ هذا حاله كحال الآلة، غير مؤاخذ ولا يترتب عليه شيء، لا غير مؤاخذ ولا يترتب عليه شيء ما دام هو كالآلة، كالآلة إلا إن كان ظهر منه قصد وطلب لذلك الشيء، وطلب لذلك الشيء، وهذا أمره يعلمه الله تبارك وتعالى لأنه تعلقه بالقلب. فلو أنه كتف ورمي على آخر فمات الثاني فلا ضمان على هذا الملجأ. ومثله مثلا لو ربط وكتف وأطعموه طعام غيره فهو يرفض أن يبتلعه فتسد مجاري تنفسه ولا يبقى إلا مجرى الفم الحلقوم والمريء، فإذا لم يستلطه ضاق به نفسه ربما يموت فيصير كالملجأ. ومثله أيضا لو كتف ومنع من التنفس وأشرب الخمر أو المخدر، ومثله لو فعل به ذلك في الفاحشة عياذا بالله تعالى، فهذا يكون ملجأ. قيل لا يتصور الإلجاء في الفاحشة، لكن الصحيح يتصور بأن يفعل به ذلك، ولا يجوز له أن يكون قصد له قصد أو ميل في هذا، فهذا ملجأ لا يترتب عليه شيء من الإثم أو من المطالب بشيء. أما المكره غير الملجأ، غير الملجأ، فهذا له قصد وإرادة وحركة، له مجال في أن يقول أفعل أو لا أفعل. فيقولون بالاتفاق والإجماع أنه إذا أكره على قتل فلا يجوز له أن يقتل، لأن الأمر دائر بين قتل نفسه أن يموت هو أو يقتل غيره، فإن قتله يأتي يوم القيامة يطالب بحقه ولا يطالب بحقه، وإن قتل غيره فإنه يطالب حتى ولو خرج منها كفافا. ما من صاحب دم إلا ويأتي يوم القيامة متعلق بقاتله وهو يتشحط في دم يقول يا رب سل هذا لما قتلني كما جاء في الصحيح. وأيضا بالإجماع قالوا والاتفاق أنه لا يجوز أن يرتكب فاحشة الزنا إذا أكره، بل لا يفعل ذلك. وأما غيرها كأن يأكل مال غيره أو أن نحو هذا، فالإكراه على درجات، الإكراه في ذلك على درجات، فإذا أكره حقيقة ففعل شيئا فإنه ماذا إن كان فيما يتعلق بينه وبين الله تبارك وتعالى فلا مؤاخذة ولا شيء، كأن يكره بأن لا يصلي، يكره بأن لا يصلي مثلا، يربط في سارية ويراق ويضع المسدس أو آلة القتل أمامه، قال إن رأينا منك شيئا من حركة الصلاة والتعبد قتلناك، فلن يستطيع أن يفعل شيئا، فهذا غير مؤاخذ. هل يصلي بعينيه أو يصلي بقصده فيقصد القيام ثم الركوع ثم السجود؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال الوارد هو الصلاة بالحركات أو بالإيماء ولم يجد ما يدل على الإشارة بالعين نحو ذلك، والأقوى أنه يفعل الإشارة بالعين ونحوها. إذا أكره على الإفطار في رمضان وهو صائم فأمسكوه وقال إذا لم تأكل نضربك أو نفعل كذا أو كذا، فأكل فلا إثم عليه، فأكل فلا إثم عليه. هل يلزمه القضاء؟ خلاف، ولا شك أنه لم يكن قاصدا لهذا فلا يلزمه القضاء، وإن قضى أو صام احتياطا فهو أفضل. وإذا أكره على حكم وضعي كإتلاف مال غيره فهاهنا من الذي يضمن؟ الضمان يرجع فيه على من؟ على من أكرهه، فإن لم يكن فقالوا يرجع به عليه هو. ومثل ذلك الإكراه في القول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا مؤاخذة عليه، فلا مؤاخذة عليه ولا يترتب عليه شيء أيضا. فلو أكره على أن يطلق زوجته لا يترتب الطلاق، قد قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. ولو أكره على شهادة الزور، وأكره على شهادة الزور ترتب على ذلك أشياء فلا شيء عليه كذلك، لا شيء عليه كذلك من المؤاخذة والإثم. وهل يترتب عليه ضمان حق من ضاع حقه أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. وعدم المؤاخذة في الإكراه كما يشمل القول يشمل الفعلي أيضا، يشمل الفعلية أيضا. فهذه المسائل يحتاج أن يقال كما ذكر أهل العلم أن كل واحدة فيها ينظر بحسب ما دلت عليه الأدلة، لكن في الأصل أن الخطأ والنسيان والإكراه مما تجاوز الله عز وجل عن أهله ورفع عنه الإثم والمؤاخذة. ومن ناحية أصولية يذكر العلماء في موانع التكليف، يعني ما الشيء الذي يمنع صاحبه من التكليف، عوارض الأهلية يسمونها، فيقولون العوارض السماوية والعوارض الطبيعية يسمونها السماوية، والعوارض غير السماوية غير الطبيعية الكسبية يعني التي للإنسان فيها تدخل، كالنوم مثلا بخلاف الصبا، كون الصبي مكلف ولا لا؟ ما مكلف. هل يملك نفسه شيئا في أن يرفع نفسه إلى البلوغ؟ ما يملك. الجنون ما يملك، الجنون ما يملك، الإغماء لا يملك، النسيان لا يملك، واضح؟ بخلاف غيره كالنوم مثلا وغيره. فالخطأ هذا مما يكتسبه، النسيان لا دخل له فيه، الإكراه مما هو يقع كسبي من غيره ليس منه. هذه تسمى عوارض الأهلية وتسمى موانع التكليف، فلا يؤاخذ صاحبها إذا وقع في سن ذلك، لكن في قضية الضمان وماذا يلزمه فالأصل أن ينظر في المسائل بحسب ما ورد فيها من الدليل والعلم عند الله تعالى. يقول هل يثبت هذا الخبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بأرواح قدميه القبلة وكان يرص العقبين يعني في السجود على الأرض والسلام؟ يقول هل يصح هذا؟ أما كونه كان يستقبل بأرواح قدميه القبلة يعني أصابع كل القبلة هكذا، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، وأنه يستقبل القبلة بكله. وأيضا في هذه الجزئيات جاء ما يدل على أنه يستقبل بقدميه وبيديه وبأصابعه القبلة، لكن لفظة وكان يرص العقبين، هذا الرواية وكان يرص العقبين هذه تفضل بها بعض الرواة في حديث رواه ابن خزيمة، لأن الذي جاء في أكثر الروايات أنه كان يستقبل بأطراف قدميه القبلة، بعض الرواة قال ويرص عقبيه، ويرص ماذا؟ عقبيه. فظاهر حديث ابن خزيمة الصحة، لكن بعض أهل العلم حكم عليه بالشذوذ وأنها رواية شاذة فضعفت، والأظهر ثبوتها والعلم عند الله تعالى، لأنه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس الشاذ أن يروي الله ما لم يروي غيره، وإنما الشاذ أن يروي الله خلاف ما روى الناس، أو أن يخالف الله ما روى الناس. هل يصح عن أحد من السلف القول به؟ إذا ثبت الحديث فالحجة في الحديث، كما قال الإمام الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يتركها لأحد ولقائل لأي قائل كائنا من كان كائنا كان. فهذا نقول إذا ثبت الحديث نقول به ولو تركه من كائنا من كان، ولكن هل يكون الحديث ثابتا ولا يقول به أحد من السلف؟ هذا مما يبعد. ولهذا اتفقت كلمة أهل العلم على أن وأجمعوا على أن الواجب اتباع السلف. ولهذا قال ابن عبد البر في كثير من المسائل ويقول فيها في نحوها: وهذا القول حقيقة يخالف القياس، ولكن هو الذي نقل عن السلف، ولا محيد عما قاله السلف، والقول بغير ما قال به السلف ابتداء. هذا يقوله في كثير من المواضع في كتابه الاستذكار. فإذا القول ثابت وصحيح. هل يصح عن أحد من السلف؟ أزيدك قاعدة أخرى، وهو أن الأصل في الحديث الذي يرويه الراوي أنه يعد قائلا به. الحديث رواه وائل بن حجر رضي الله عنه، قلنا بحسنه وصحته، فهل يتصور أن وائل بن حجر يروي الحديث ولا يعمل به؟ فإذا راوي الحديث أول قائل، إلا إذا جاء دليل يدل على أنه لم يقل به وتركه لأجل دليل آخر أقوى، أو لأنه رأى فيه نسخ أو جمع بين مجمل وبين عام وخاص، أو مطلق ومقيد، أو إجمال وبيان، أو نحو هذا من أوجه الجمع وأوجه التعارض والترجيح. فإذا يكون راويه ما قال به ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال به راوي الحديث، وأيضا غيره من أهل العلم، والله أعلم. والعلم عند الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.